نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال: وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم عن صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو في بيان خطورة المعاصي والذنوب، ولا سيما إذا استعلن بها ولم ينكرها أهل الصلاح، فإن مثل هذا يكون من أسباب العقوبات العامة. ولهذا روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقد قال العلماء في مثل هذا إن ظهور المعاصي والاستعلام بها دون إنكار من أهل الصلاح والفضل يدل على استهانة بالدين وبأمر الدين من الجميع، فيكون موجبا للعقوبة العامة. فأفاد هذا الحديث أن الواجب هو إنكار المنكر، لكن في حدود ضوابط الشريعة وأدلتها، لأن الناس في هذا الباب أو الخاطئين في هذا الباب على قسمين: قسم من أشار إليهم أبو بكر رضي الله عنه في هذا الحديث، قال: إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها. والمراد أن يترك الإنسان أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول: ما دمت صالحا في نفسي، مستقيما في نفسي، فلا علي من أمر الآخرين، يصلح أو يفسد، ما دمت في نفسي صالحا هذا يكفيني. ثم يستشهد على صنيعه هذا بالآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيفهمون من ذلك أن المعنى: إذا اهتديتم أنتم في أنفسكم فلا عليكم من ضلال الآخرين، وأن هذا يعني أن لا يؤمر المعروف ولا ينهى عن المنكر، فيقضون بهذا الالتباس في الفهم على الآيات الصريحة والنصوص الكثيرة الداعية إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه من أسباب خيرية الأمة وفلاحها ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. يقابل هؤلاء آخرون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن من غير فقه ومن غير حكمة ومن غير بصيرة بضوابط الشريعة ومن غير أيضا نظر إلى العواقب والمآلات، فربما ترتب على طريقتهم في الأمر أو النهي الغير مضبوطة بضوابط الشريعة من المفاسد الشيء الكثير ومن المضار الشيء الكثير. والحق قوام بين ذلك، والأمر معروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الدين، وهو من موجبات الفلاح للأمة وسعادتها في الدنيا والآخرة. لكن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون عالما بما يأمر وما ينهى، بما يأمر به وما ينهى عنه، حكيما فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، ذا صبر وحلم وأنات في دعوته وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، مراعيا لضوابط الشريعة التي تتحقق بها بإذن الله سبحانه وتعالى المصالح وتدرى المفاسد. نعم. وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. نعم. هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت الخطيئة، إلى آخره. في سند مروان بن سالم قال الحافظ متروك، لكن روى ابن وضاح هذا الخبر في البدع والنهي عنها عن الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول، وذكره من قوله، من قول بلال بن سعد، وهو الأشبه والأقرب. وفي هذا الخبر أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، لم تضر إلا صاحبها، لأن وقعت خفاء فمضرتها على صاحبها وحده، لكن إذا ظهرت واستعلم بها فلم تغير ضرت العامة، ضرت العامة. وهذا المعنى تقدم معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. قال: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، لكن إذا استخفى به صاحبه لم يره العامة، عامة الناس أو عموم الناس لم يروه إذا استخفى به صاحبه. نعم. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. نعم. هذا أثر يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: توشك القرى، أي البلدان والديار والمدن، أن تخرب وهي عامرة، وهي عامرة أي بالبيوت والسكان. وقالوا: وكيف تخرب وهي عامرة، وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. إذا كانت حال القرية بهذه الصفة يكون هذا من سبب الخراب، والخراب هنا خراب الدين وضياعه الذي يترتب عليه من المفاسد والمضار والعواقب الوخيمة ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها، حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. ثم أورد هذا الحديث وهو مرسل وسنده أيضا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم. يستخفي أي بإيمانه خشية من أهل الشر وأهل الفساد. وهذا يقع يعني في البلدان التي أو المناطق التي يكون فيها ظهور لأهل الفساد، فإن بعض أهل الإيمان قد يستخفي خوفا من شرهم وتسلطهم وأذاهم له. قد قال: يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. نعم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك يا رسول الله؟ قال: فيما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. نعم، هذا ضعيف الإسناد، غير ثابت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن، أي كمدا وألما، كما يذوب الملح يعني إذا وضع في الماء. قيل: مما ذاك؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. نعم. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. هذا يشهد له حديث أبي بكر المتقدم معنا قريبا، قال في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز أكثر ممن يعمله لم يغيروا إلا عمهم الله بعقابه، إلا عمهم الله بعقابه. وهذا فيه أن بعض أحوال المؤمنين في المنكرات أنهم في غاية الضعف وعدم القدرة، ففرق بين أن يكون لهم قوة ومكنة وقدرة على الإنكار، وبين ما من كانوا في مرحلة ضعف ربما إنكارهم يودي بهم إلى مضار عظيمة وعواقب مثلا ضارة. ففي هذه الحالة ينظر الآمر والناهي ويقدر المصالح والمفاسد ويتأمل في ضوابط الأمر المعروفة والنهي عن المنكر، وفي ضوء ذلك يكون الأمر والنهي. ولهذا ينبغي أن يعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس الأمر فيه هكذا على إطلاقه، لا في الأمر المعروف ولا أيضا في النهي عن المنكر، لا بد من مراعاة ضوابط الشريعة في ذلك، وأن يكون أمره بالمعروف معروفا ونهيه عن المنكر لا أن يكون بمنكر، بل يكون باعتدال ومراعاة لقواعد الشريعة وضوابطها التي بها تتحقق المصالح وتدرى المفاسد. نعم. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الحديث تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون هو في نفسه ممتثلا ما يأمر به ومنتهيا عما ينهى عنه، لأنه في غاية الخطورة أن يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر على لسانه فقط، لا يكون واقعا في حاله وعمله وسلوكه، فهذا في غاية الخطورة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي دعوة شعيب عليه السلام لقومه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالآمر معروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يراعي هذا في نفسه هو، بأن يكون ممتثلا للشيء الذي يأمر به، منتهيا عن الشيء الذي ينهى عنه. وفي هذا الحديث أنه يجاء برجل يوم القيامة ويلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار وهم في غاية العجب، متعجبين أشد العجب من وجود هذا الشخص بينهم في النار. يقول له: يا فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بمعروف وتنهانا عن منكر؟ يعني معروف بسيرته عند العصاة أنه ينهاهم ويأمرهم، فتعجبوا غاية العجب من وجوده بينهم في النار يوم القيامة. فقال: كنت آمركم معروف ولا آتيه، وأنهاكم عن منكر وآتيه. فكان باء بهذه العقوبة والعياذ بالله. نعم. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني. ثم أورد هذا الخبر وهو من أخبار بني إسرائيل، وعادة العلماء في مثل هذه الأخبار يريدونها استئناسا بذكرها، ولا سيما إذا حوت معاني مفيدة أو حكما أو نحو ذلك، فتذكر استئناسا، لا تذكر ليستشهد بها أو يستدل بها أو يبنى عليها حكم، هذا لا يصح، لكن تذكر على سبيل الاستئناس. ففي هذا الخبر أن حبر من أحبار بني إسرائيل، والحبر هو العالم، كان يغشى منزله وأن يأتي منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني. قال هذه الكلمة، وانتبهوا للمعنى فيها، قال: مهلا يا بني، يعني ما رعيت حقي وسمعتي ومكانتي، ما رعيت ذلك. فالتفت في وعظه لابنه ونهيه لابنه إلى ماذا؟ نعم، إلى نفسه، ليس غضبا لله، ليس غضبا لله، وإنما نظر في هذا المنظر، في هذا الأمر من ما يتعلق به هو، سمعته، شخصه، غضب لذلك، لم تكن هذه الغضبة لله، لم تكن هذه الغضبة لله سبحانه وتعالى. ولا يكون في صالح عمل المؤمن إلا ما كان لله، حتى الغضب الذي يقع من الإنسان في باب المنكر إذا لم يكن لله متقربا به لا يدخل في صالح عمله، مهما اشتد غضبه ومهما كان أمره. فهذا الرجل غضب من ابنه لكن قال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، يعني أن هذا يتنافى مع بنوتك لي ورعايتك لمقامي وحفظك لقدري ومكانتي ومنزلتي، أراد هذا المعنى، فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني، مهلا يا بني، يعني رعيت هذا المعنى. على كل هذا من أخبار الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل. نعم. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاه فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وهذا الحديث سبق أن تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وفيه التحذير من محقرات الذنوب، أي الذنوب التي لا يراها فاعلها شيئا، يرى أنها يسيرة وليست مهمة وليست بذاك الشأن فيستهين بها. هذه المحقرات من الذنوب اجتماعها على الإنسان في امتداد عمره تشكل حملا كبيرا قد لا ينتبه له، وهو لا يزال كل يوم يستهين بها، وهذا هين وهذا حقير وهذا ليس كذا، ويمضي في حياته ثم يفاجأ وإذا بركام من هذه الأمور التي هو لا يراها شيئا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عجيبا عجيبا للغاية، يدرك المرء من خلاله خطورة محقرات الذنوب، وهو لو أن أناسا في البرية أرادوا أن يصنعوا طعاما معهم مكونات الطعام يحتاجون إلى النار لإنضاجه، فلو جاء واحد منهم بعود صغير وأشعل تحت هذا القدر الذي فيه طعام هؤلاء أيصنع شيئا؟ يقول هذا تافه ليس بشيء ما يصنع شيئا، فإذا جاء بعود آخر معه لا يصنع شيئا، ثالث أيضا لا يصنع شيئا، لا يزال يراه الناس بعيونهم لا يصنع شيئا، لكن لو استمر الجمع حتى اجتمع عدد ليس بالقليل من الأعواد أنضج إذن طعامهم. فهذا سبحان الله مثل عجيب جدا، أن محقرات الذنوب لا يزال المرء يراها ليست بشيء وأنها هينة، ثم يفاجأ بعد ذلك أنها كونت كما هائلا من الذنوب وحملا ثقيلا من الذنوب يبوء بعقوبته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وكل أعمال المرء محصاة عليه كما قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. العبد ينسى هذه الأشياء ولا تزال نفسه تستهين، هذا قليل وهذا يسير وهذا هين وهذا ليس بشيء، ثم يفاجأ بتراكمات وتراكبات من الذنوب فتكون مهلكة له والعياذ بالله. نعم. قال وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا يبين الحال الشريفة العظيمة الرفيعة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الورع وتقوى الله عز وجل واتقاء الذنوب وعدم الاستهانة بالمحقرات. وإراد المصنف له عقب الذي قبله من أجود أنفع ما يكون. إذا كان الناس يتهاونون بالمحقرات فإن الصحابة رضي الله عنهم كان شأنهم أعلى من ذلك. قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني تحتقرونها هينة ليست بشيء. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي المهلكات. نعم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى، أي رأى بعينه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا النظر للنار ومن فيها من المعذبين كان وقت صلاته بالناس صلاة الكسوف، والشمس كسفت في حياته عليه الصلاة والسلام مرة واحدة وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف، رأى الجنة والنار، رأى الجنة حقيقة ورأى النار أيضا حقيقة، ورأى أصنافا من المعذبين في النار، ذكر منهم عليه الصلاة والسلام أنه رأى امرأة تعذب في هرة سجنتها حتى ماتت، أي حبستها في غرفة أو في مكان حتى ماتت، فدخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا كانت هذه المرأة قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في هرة، أليست النفس المؤمنة أعلى وأعظم؟ فماذا يصنع من يلقى الله سبحانه وتعالى وفي ذمته دماء أزهقها لأرواح مؤمنة، لأرواح مؤمنة ونفوس معصومة محرمة؟ إذا كانت هذه عذبت في هرة فكيف بمن أزهق روحا مؤمنة أو أرواحا مؤمنة، مثل ما يصنع والعياذ بالله الخوارج ومن هم على شاكلتهم من تقتيل لأهل الإسلام. قد قال عليه الصلاة والسلام عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لا يتسلطون إلا على المسلمين، ويسلون صفوفهم يسلون سيوفهم على رقاب المسلمين. وكم أزهقوا عبر التاريخ من أرواح مؤمنة معصومة محرمة، فماذا يصنع هؤلاء بتلك الدماء إذا كانت امرأة عذبت في هرة حبستها حتى ماتت؟ فكيف الشأن بمن يقتل النفس المعصومة التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها؟ وقتل النفس المعصومة هو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به بعد الشرك بالله. ولا تقتلوا النفس التي، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم. وفي الحلية لأبي لعيب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له: في يوم واحد ترك بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. ثم أورد هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان وفي الحلية، أي حلية الأولياء لأبي نعيم، أنه قيل له في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم، قيل له في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم، قال: لا، لم يكن تركهم لدين في يوم واحد، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوا حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. وهذا الأثر حقيقة عظيم جدا، يعني انسلاخ المرء من الدين لا يأتي في يوم وليلة فجأة، لكن إذا استهان بالمعاصي والأوامر لا يبالي بها والنواهي لا يبالي واستمر على هذه الحال، هذا المعنى الذي قال بعض السلف المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر والشرك. فإذا استهان استمر على هذه الاستهانة ربما أوصلته استهانته بالمعاصي إلى الانسلاخ من الدين. فبنو إسرائيل لم ينسلخوا من الدين فجأة هكذا في يوم وليلة انسلخوا من الدين، لكن انسلاخهم من الدين كان عبر مراحل وخطوات اتبعوها للشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هؤلاء مضوا في مراحل وخطوات للشيطان اتبعوها إلى أن وصلوا إلى درجة الانسلاخ من الدين جملة. نعم. ومنها هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. قال رحمه الله ومن هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر يعني توصل الإنسان إليه وتفضي به إليه، لأن الشيطان أعاذنا الله عز وجل أجمعين وأهلينا وذرياتنا منه، يتبع مع المرء خطوات ولا يقنع من المؤمن إلا أن يصل به إلى الكفر بالله، فهو يتدرج به خطوة تلو الأخرى تلو الأخرى إلى أن يوقعه في الكفر. فالمعاصي بريد للكفر أي توصل صاحبها إلى الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، القبلة المحرمة بريد للجماع المحرم، والنظر الغنى بريد الزنا، يهيج في نفسه يهيج في نفس المرأة الزنا ويحركه في قلبه، والنظر بريد العشق، النظر المحرم للصور وبريد العشق حتى يتولع القلب بها ويصاب ويبتلى بها بالعشق المحرم. ولهذا قال الله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى لهم أي أطهر وأنقى لقلوبهم وأسلم من شرور العشق وما شاكله من الأمور التي أدواء وأمراض للقلوب. والمرض بريد الموت. نعم. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس أنه قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب، ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله، استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يعنه ولم ينه الظالم عن ظلمه فابتلاه الله. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر في حلية الأولياء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، الذنوب لها عواقب، عواقب وخيمة، بعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة، والناصح لنفسه يدعوها دائما إذا تحركت لفعل الذنب إلى النظر في العواقب، لا يجعلها ناظرة إلى لذة الذنب وحلاوة المعصية، بل ينقلها إلى النظر إلى عاقبة الذنب، فإذا نقلها أخذ بنفسه إلى طريق السلامة والنجاة، وإن أبقاها مع لذة الذنب هلكت. ولهذا من نصح المرء لنفسه إذا تحرك فيها داعي الذنب والمعصية أن ينقل نفسه مباشرة إلى العواقب، يقول لا، إذا فعلت ماذا يترتب عليه، ويحدث نفسه بالعواقب التي تترتب على فعله للذنب. وقد قال الناظم: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إذا نظر هذا النظر سلم بإذن الله، وإذا أغمض عينيه عن هذه المعاني وركز نظره على لذة المعصية التي يريدها والتفت إلى هذا فقط هلك والعياذ بالله. انظر هذا الكلام، كلام عجيب سبحان الله. يقول: لا، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. يعني لا تظن أن الذنب هو مجرد معصية فعلت، لا، هناك أمور أيضا تتبعها كثير منها هي أشد من نفس الذنب الذي وقع في الإنسان. قلة حياؤك ممن على يمينك وعلى شمالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينه وملك عن شماله. عندما يغشى الإنسان المعاصي ويرتكب الذنوب والملكان على يمينه، كاتب الحسنات وكاتب للسيئات، فقلة الحياء هذا أمر، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم. الإنسان وهو يضحك في ذنبه ولا يدري ما العواقب التي ستؤول بها هذه الفعلة وهذه المعصية، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. كثير من الناس يعني في بعض الذنوب وبعض الشهوات المحرمة نفسه تطلبها من وقت، فإذا ظفر بالمعصية التي يريد فرح، هذه أيضا مصيبة، يفرح بمعصية الله، هو الآن ليس فقط معصية، لا، فرح بفرح قلبه بالمعصية أن ظفر بها، فهذه أيضا مصيبة عظيمة. حزنك على الذنب إذا فات أعظم من الذنب، يتحسر ويتألم أن فاته الذنب الذي كانت نفسه متطلعة إلى أن تفعله. خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يحدث أحد الأشخاص عن نفسه أنه كان في غرفة ينظر فيها من خلال الأجهزة إلى مناظر محرمة، مناظر محرمة آثمة، فسمع حركة عند باب الغرفة، أطفأ الجهاز وخاف وفتح الباب، وإذا قطة كانت تتحرك عند الباب، حصل له هذا الفزع من حركتها عند بابه، ورب العالمين جل في علاه يرى، ولم يتحرك في قلبه خوف من الله. ولا يليق بالمؤمن أن يجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، هذا لا يليق بالمؤمن. فهذه المعاني، هذه المعاني حقيقة لو أن الإنسان استذكرها لكانت أعظم رادع له عن الذنب. إذا استذكرها عندما تتحرك نفسه للمعصية لكانت أعظم رادع له عن الذنب. قال: ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده؟ قال: استغاث به مسكين، إلى آخره. هذا يعني التعيين للذنب الذي كان من أيوب الله أعلم به، الله أعلم به. ونفس الأثر في ثبوته عن ابن عباس ضعف في إسناده إليه. فعلى كل المعاني المتقدمة، هذه معاني مهمة جدا، المعاني المتقدمة التي مرت معنا، وأن صاحب الذنب ينبغي أن ينظر إلى هذه المعاني وأن يكون في حذر. هذه معاني عظيمة جدا ومهم النظر إليها واعتبارها. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر من عصيت. نعم، هذا أثر عظيم جدا لبلال بن سعد، يرويه عنه الأوزاعي، يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة. دائما إذا تحرك في النفس رغبة في فعل خطيئة ما، لا يقول المرء في نفسه: هذه صغيرة، هذه سهلة، هذه يسيرة. لا ينظر هذا النظر، ولكن انظر إلى من عصيت، وانظر إلى عظم من عصيت سبحانه وتعالى. سبحان الله، ننتبه هنا إلى فائدة مهمة، أن النظر، نظر المرء عندما يوجهه ينفعه بإذن الله، نظر المرء عندما يوجهه ينفعه إذا كان نظرا نافعا، مثل ما أرشد بلال بن سعد أن تنظر إلى عظم من عصيت. عندك أمران إذا تحرك في النفس رغبة في معصية، عنده أمران: إما أن ينظر إلى أن المعصية سهلة، هذه يسيرة جدا، إن نظر هذا النظر وقع فيها وفي غيرها من الذنوب، لكن إن نظر نظرا آخر قال: لا يا نفس، لا تقولي هذا الذنب يسير، انظر إلى عظمة الله، انظر إلى نعمة الله عليك بالسمع، بالبصر، بالقوة، بالحواس، بالمال، لا يليق بك أن تستعملي هذه حتى ولو كان صغيرا. فإن نظر هذا النظر كفه بإذن الله سبحانه وتعالى عن المعصية. نعم. وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. قال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله. يصغر عندك أي تستهين به وتستخف بأمره ولا تعظم الرب سبحانه وتعالى، يعظم عند الله سبحانه وتعالى. وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. إذا عظمت الذنب وعظم الخطيئة وأن هذا لا يليق بالمؤمن وهذا أمر عظيم ومقام الله أجل من أن أعصيه ونحو ذلك، بقدر ما يعظم عندك أي الذنب يصغر عند الله. نعم. وقيل: أوحى الله إلى موسى: يا موسى، إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. الموت المراد به هنا موت القلب، لأن الموت قد يكون الإنسان ميتا وهو يمشي ويأكل ويتحرك وميت. قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة بطاعة الله، والموت بالمعاصي والذنوب، وأعظم ما يكون الموت بالكفر، بالكفر بالله سبحانه وتعالى. قال: يا موسى، إن أول من مات من خلق إبليس. أول من مات من خلق، أي هذا النوع من الموت، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من من الأموات. ليس كل من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، الميت هو ميت الأحياء، ميت القلب. أما من مات على طاعة الله واستراح من هذه الدنيا وعنائها ليس بميت، ليس بميت. الميت حقيقة ميت الأحياء، الذي هو على الأرض يمشي يأكل يشرب يتحرك، ولكنه ميت القلب والعياذ بالله. نعم. وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث وما بعده يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبه إلى أن الدرس في شهر رمضان المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه على خير وصحة وعافية وطاعة وإيمان وحسن تقرب لله سبحانه وتعالى، وأن يغنمنا أجمعين خيرات هذا الشهر وبركاته بمنه وكرمه. سيكون الدرس في شهر رمضان بعد صلاة العصر في كتاب فتح الرحيم الملك العلام في العقائد والآداب والأحكام المستنبطة من القرآن للإمام ابن سعدي رحمة الله عليه، وهو كتاب عظيم ويناسب أن نستفيد منه جميعا في شهر رمضان، لأنه خلاصة نافعة جدا في تفسير القرآن وبيان معانيه. وأحد الأفاضل المحسنين جزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته طبع كمية طيبة جدا من هذا الكتاب، وصلت المدينة اليوم، وسيوزع هذا الكتاب من الغد الثلاثاء بعد العصر بكشك التوعية رقم 7 جوار مبنى الرئاسة المسجد النبوي، وكذلك الكشك رقم 4 الذي في آخر سور الحرم الجهة الجنوبية المقابلة لباب رقم 5 باب قباء، وذلك يوميا اعتبارا من الغد. وسيكون التوزيع في رمضان بعد العصر وبعد التراويح، بعد العصر وبعد التراويح. فالمرجو من الإخوان الكرام كل يأخذ نسخته، وكل يأخذ نسخته من الكتاب ويهيئها معه من أول يوم من رمضان بعد العصر، نبدأ في قراءة هذا الكتاب بإذن الله. وبالنسبة لهذا الكتاب، كتاب الداء والدواء، أيضا في رمضان نستمر بإذن الله في قراءته، ولكن بعد صلاة الفجر، نستمر في قراءته بعد صلاة الفجر. فسيكون بإذن الله في رمضان درسان: الأول بعد الفجر إكمال لكتاب الداء والدواء لابن القيم، والثاني بعد العصر. والعادة أن الدرس في رمضان واحد كما هو معلوم عندكم، لكن سبحان الله أنا نفسي أيضا مستأنس جدا بكتاب الداء والدواء، وما تمكنت أن أوقفه، ونسأل الله أن يعين، نسأل الله أن يعيننا أجمعين، وأن يسهل لنا وإياكم الخير بمنه وكرمه. تكرم أن تقرأ الأماكن مرة أخرى. نعم. إن شاء الله يوزع كتاب فتح الرحيم الملك العلام من غدا الثلاثاء بعد صلاة العصر في كشك التوعية رقم 7 بجوار مبنى الرئاسة للمسجد النبوي، وكذلك كشك رقم 4 الذي هو في آخر سور الحرم المقابل لباب قباء رقم 5، ذلك يوميا وفي رمضان إن شاء الله بعد العصر وبعد التراويح. نعم، ويوزع معه أيضا رسالة جديدة بعنوان 10 قواعد في تزكية النفوس، وأيضا هي مفيدة لنا أجمعين في قبالة هذا الشهر المبارك. نعم. يقول: متعك الله بالصحة والعافية، هل حلق اللحية يعد من الذنوب أو أنه أمر استحباب فقط؟ لا، ليس أمر استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وقال في أمره بإعفائها قال: خالفوا المجوس أعفوا اللحى. ومخالفة المجوس ليس أمرا مستحبا، بل هذا أمر واجب، ولهذا فإن حلق اللحية أمر محرم، ولا يجوز للمرء أن يحلق لحيته، بل إن اللحية زينة للرجل وجمال. ومما يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها إذا حلفت تقول: والذي زين الرجال باللحى. وفتاوى أهل العلم من مشايخنا الكبار وعلمائنا الأفاضل كلها واحدة متفقة على تحريم حلقها، وأن حلقها أمر محرم، ليس أمرا مكروها فقط، بل هو أمر محرم، والدلائل على ذلك كثيرة بسطها أهل العلم رحمهم الله في فتاواهم ومصنفاتهم التي في شأن اللحية. نعم. يقول: حفظك الله، إذا كان الوالد يغتاب وأنكرت عليه ولم يستجب، فهل لي أن أترك مجلسه، وهل لي أن أزعل أغضب على الوالد لأجل هذا الأمر؟ الوالد له حق خاص وعظيم، تأمل هذا الحق في قول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما قال ازعل على تعبير السائل أو أزعل، لا، قال صاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر في مثل هذه الحالة الشديدة، وهي الأمر بالشرك والدعوة إلى الشرك، أمر بالمصاحبة بالمعروف، فكيف بما هو دون الشرك من الأقوال والأفعال؟ فاستمر في اللطف مع الوالد والبر له والإحسان إليه وكثرة الدعاء له، وتخير أوقات ارتياحه وطمأنينة نفسه، فاقرأ عليه الأحاديث وكلام أهل العلم في حرمة الغيبة وخطورتها، حتى يكون بإذن الله سبحانه وتعالى خلاصه من هذه الآفة على يديك بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. Exactly.